بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الجنايات، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو كتاب الجنايات في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. والجنايات يراد بها جمع جناية، والجناية في الأصل وبالمعنى العام جناية الإنسان على نفسه بالوقوع في ذنب. وأما الجنايات التي تذكر يعني بين قبل الديات وتذكر في كتب الفقه وكتب الحديث، فالمراد بها الجناية على النفس المعصومة بالقتل أو بما دونه مما يوجب قصاصا أو مالا، مما يوجب قصاصا أو مالا، هذا هو المقصود بالجنايات. وجمعت يعني الجناية، جمعت الجنايات لتعدد أنواعها ويعني واختلاف أنواعها، فهي جمعت لهذا المعنى. وأول حديث ذكره رحمه الله في هذا الكتاب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قوله عليه الصلاة والسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعد قوله مسلم، هذه صفة مبينة موضحة وليس لها مفهوم، لأن المسلم لا بد من كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي صفة موضحة وصفة كاشفة مبينة وليس لها مفهوم بمعنى أنه هناك مسلم لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسلم لا يكون مسلما إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن بعث الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يتعين على الثقلين الجن والإنس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من لا يحصل منه ذلك فليس أمامه إلا النار. ولهذا فإن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار مخاطبون ومدعوون إلى الدخول في دينه الحنيف عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يدخل في دينه فإنه ليس أمامه إلا النار. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، هؤلاء مدعوون إلى الدخول في دين الحنيف. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله عز وجل واستجابوا لدعوته ودخلوا في دينه الحنيف. فاليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفرة كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فذكر الأمتين في هذه الآية، الأمة الأولى أمة الدعوة وهي قوله والله يدعو إلى دار السلام، وحذف المفعول لأنه عام، يعني والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. ثم ذكر الهداية الخاصة والدعوة وأمة الإجابة بقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالذين هدوا إلى صراط مستقيم هؤلاء هم أمة الإجابة. وأما الثقلان الجن والإنس فإنهم أمة الدعوة التي هي موجهة إليهم، ولهذا فإن كل إنسي وجني ليس أمامه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلا الدخول في دين الحنيف، وإلا ليس أمامه إلا النار كما جاء ذلك في الحديث الذي أشرت إليه آنفا. إذن قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله المقصود به أنها صفة موضحة وأنه لا مفهوم لها. ثم ذكر قال إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحدة من أمور ثلاث، من أمور ثلاثة: الثيب الزاني، والثيب الزاني هو الذي سبق أن حصل له الزواج والنكاح ثم إنه زنى بعد ذلك، يعني بعدما حصل هذه النعمة عن طريق المشروع فإنه أوقع نفسه في هذه الجريمة التي هي جريمة الزنا، فيكون حده يعني أنه يقتل، وقتله يكون بالرجم كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في ذلك آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، يعني فإنه يقتل وقتله يكون بالرجم بالحجارة حتى يموت، رجمه يكون وقتله يكون بالرجم بالحجارة حتى يموت كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله النفس بالنفس، يعني إنسان قتل نفسا يعني معصومة فإنه يقتل بها يعني قصاصا، وذلك فيما إذا قتل متعمدا، إذا قتل نفسا معصومة يعني متعمدا فإنه يقتل بقصاصا، يعني لأنه حصل منه القتل فيعاقب بالقتل، وهذا يعني هذا هو القصاص. والله عز وجل جعل القصاص فيه حياة للناس، لأنه لو لم يكن هناك يعني هذا القصاص لأقدم كل إنسان على يقتل غيره، على أن يقتل غيره متعمدا، ولكنه إذا عرف أنه إذا قتل يقتل فإنه يبقي على حياته فلا يعرضها للقتل، ويبقي على حياة من أراد قتله لئلا يقتل به. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة، يعني أن القصاص فيه الحياة. وهذه الآية الكريمة أو هذه الجملة من الآية هذه الآية الكريمة فيها يعني بيان يعني العظم الفائدة المترتبة على القصاص، وهي أن من يريد قتل غيره لا يقدم لئلا يقتل في مقابل قتله إياه. ولهذا هذه العبارة وهذه الجملة من الآية الكريمة يعني تدل على يعني هذا المعنى، وعلى أن القتل قصاصا يعني فيه فائدة كبيرة وهي الإبقاء على النفوس وعدم تعريضها للقتل. ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تقون. ثم قال والتارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد عن الإسلام، فإنه يقتل لردته، لأن هذا يدل على خبثه، لأنه بعدما رأى وعندما دخل في هذا الخير وفي هذا الدين الحنيف الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ثم انتكس ويعني ارتد، فإن حكمه أن يقتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا حكم يشمل الرجال والنساء، فكل تارك لدينه كافر بالله عز وجل بعد أن كان من أهل الإسلام فإنه يقتل لردته. قال والتارك لدينه, ثم قال المفارق للجماعة. المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين, وهذه أيضا صفة كاشفة وصفة مخصصة وليس لها مفهوم, بمعنى أنه إذا ارتد يعني ولم يفارق الناس فإنه لا يقتل, فإن المقصود بالمفارقة يعني كونه يعني خرج من الإسلام, لأنه إذا خرج من الإسلام فارق جماعة المسلمين, فارق جماعة المسلمين, فليس له مفهوم بمعنى أن يكون مرتد يعني غير مفارق للجماعة, لأن المرتد هو مفارق للجماعة لأنه فارق جماعة المسلمين بخروجه منهم وتركه الدين الذي كانوا عليه, فإنه يعاقب بالقتل. فهذه الأصناف الثلاثة أو هذه الأحوال الثلاث هي التي يكون بها القتل. ويكون القتل أيضا يعني في الصائل, وكذلك للبغاة الذين يخرجون على الإمام فإنهم يقاتلون حتى يفيئوا إلى حكم الله, وكذلك الصائل الذي يصول على الناس ويخرج عليهم بالسلاح فإنه يقابل يعني بذلك حتى يندفع شره, ولو أدى ذلك إلى قتله, ولو أدى ذلك إلى قتله. الحاصل أن هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي التي يكون بها أو يكون صاحبها مستحقا للقتل, وهو الثيب الزاني الذي سبق أن حصل له زواج وزنى بعد ذلك, وهذا إنما يكون للثيب. وأما ما كان بكرا فإن حكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة, كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجم الجلد جاء في القرآن, الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة, والمقصود من ذلك البكر, ولكنه يضاف إلى ذلك في السنة التغريب يعني مدة سنة, كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى 3 خصال: زان محصن فيرجم, ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل, ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو ليس في الصحيحين ولكنه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويعني وكذلك الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله إلا أن فيه زيادة تفصيل, إلا أن فيه زيادة تفصيل, وإلا فإن الأمور الثلاثة الموجودة في الحديث الأول هي موجودة في هذا الحديث. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث ابن مسعود, وهو أنه لا يحل يعني قتل لا يحل دم لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى, لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى 3: الثيب, زان محصن فيرجم. زان محصن يعني زان محصن سبق إحصانه, وذلك بأنه كان متزوجا من قبل. زان محصن فإنه يرجم حتى يموت. ورجل قتل نفسا, ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل, ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل يعني قصاصا, ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو ورجل يصلح. يخرج من الإسلام, وهذا مثل قبله التارك لدينه, وليس قوله يحارب الله ورسوله أنه يعني لا يقتل إلا إذا وجدت من المحاربة, وإنما من ارتد عن دينه يقتل, من ارتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين فبخروجه عن دين الإسلام فإنه يقتل, وهذا هو حكم المرتد كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ورجل وإذا حصل منه مع كونه خرج من الإسلام وكذلك مفارقة يعني المحاربة المسلمين والخروج عليهم وقتلهم فإن هذا يعني يرجع أمره إلى الإمام. وكذلك أيضا من فعل ذلك وهو من المسلمين بأن كان مسلم حصلت منه الحرابة والمحاربة لله ورسوله وخرج على جماعة المسلمين فإن يعني أمره إلى إلى إلى الإمام فله أن يقتله وله أن يصلبه مع القتل وله أن ينفيه وله أن ينفيه ومعنى ذلك أنه يفعل ما فيه مصلحة وما فيه الفائدة وما يترتب عليه مصلحة يعني على على على ما يراه الإمام الذي يتولى الذي المتولي لأمر المسلمين. فسواء كان يعني كافرا ارتد وحارب أو كان مسلما ولكنه وجد من الحرابة والخروج على الناس وقتالهم فإنه يعاقب بهذه العقوبات على حسب ما يراه الإمام. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا الحديث جاء فيه ذكر الرجل ولا مفهوم له لأن المرأة لا تكون كذلك بل حكم الرجال والنساء واحد والأصل هو تساوي الرجال في النساء الرجال والنساء في الأحكام الأصل هو التساوي ولكن لكون الغالب على أن الخطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال يأتي ذكر الرجال ولا يعني ذلك أن النساء ليست مثلهم بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء فإنه يصار إلى الأدلة المفرقة المفصلة والمبينة لما يكون للرجل وما يكون للمرأة وإلا فإن الأصل هو التساوي. ولهذا يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الرجال وكذلك في تراجم الأبواب عند العلماء يأتون بذكر الرجال لا يعني ذلك أن هذا حكم يخص الرجال وإنما هو للرجال والنساء ولكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال فإنه يأتي ذكر الرجال. ومنه الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل. وكذلك المرأة التي تصوم يعني صياما معتادا ووافق يوم الثلاثين يعني مثلا صوم يوم الاثنين وهو الخميس ووافق يوم الخميس الثلاثين فله أن يصوم لأن هذا ما صام من أجل الشهر واحتياطا للشهر وإنما صام اليوم الذي كان يتطوع فيه وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقدم رمضان بيوم يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم. أحسن الله إليك. قال زان محصن يقول هل يفيد هذا أن الزاني إذا طلق أو ماتت زوجته لا يرجم؟ لا يرجم لأنها ليس معنى ذلك أنه يعني في الوقت الذي حصل فيه الزنا عند زوجه المقصود من ذلك أنه وجد منه الزواج ولو مات زوجته أو طلقها وهو باق بلا زوجة فإنه يقال له محصن. يقول في أي الأصناف يدخل البغاة والخوارج إذا قتلوا؟ هم يدخلون تحت المحاربة تحت المحاربة هو معلوم أن هذا يكون المحاربة تكون من الكفار ومن المسلمين ويوجد الكفر والردة يوجد الردة بدون محاربة وحكمه القتل حتى لو لم يوجد محاربة ولكن إذا وجد محاربة فإنه يعاقب بالعقوبة التي يعني تناسب سواء كان مرتدا حارب الله ورسوله أو مسلما حارب الله ورسوله فإنه يعاقب بالعقوبة التي يستحقها من كونه يقتل أو كونه يقتل ويصلب مع قتله إذا كانت جنايته جديدة وعظيمة أو ينفى من الأرض. المهم أنه يعمل يعني ما فيه الأصلح ويكون البغاة يعني إذا أمكن دفعهم بدون القتال يعني فإن هذا مطلوب، ولكنهم إذا يعني قاتلوا فإنهم يقاتلون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود وهو أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني القتل وما يعني دون القتل، يعني فإن هذا يعني هو أول شيء يقضى فيه بين الناس. ومعلوم أن الناس بينهم يعني حقوق يعني تتعلق بالقتل، وحقوق تتعلق بالأموال، وحقوق تتعلق بالمعاملات، ويعني وهؤلاء يعني يقتص من الظالم للمظلوم، ولكن أول شيء يبدأ به هو ما يتعلق بالقتل، وهذا يدل على خطورته وأنه ذنب عظيم. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه هو الذنب الذي يلي الشرك، هو الذنب الذي يلي الشرك لخطورته ولكونه أول شيء يقضى بين الناس فيه، ولكون الله عز وجل قال ومن يقتل متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبعض العلم قال إن القتل أنه يعني ذنب عظيم، وأنه هو الذنب الذي يلي الشرك بالله عز وجل. وقد جاء في حديث آخر أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، ولكن لا تنافي بين هذا وهذا، لأن قول أول ما يقضى بين الناس في الدماء يعني في الحقوق الآدميين فيما بينهم، وأما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فهذه في حقوق الله عز وجل. فأول شيء يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة، وأول شيء يقضى بين الناس الدماء، ثم يقضى في الأمور الأخرى التي هي دون الدماء، يقضى في الأمور الأخرى التي هي دون الدماء. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني من جدع يعني قطع أنفه وقطع رجله وقطع يده، يعني بأن يعني جعله معيبا بقطع أذنه أو أنفه أو رجله أو يده أو أصابعه أو شيء من ذلك، فإنه يعني فإنه يعاقب بما عاقب به بمثل ما عاقب به عبده الذي قتله أو جدعه. ولكن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة يعني روايته يعني رواية حديث العقيقة ثابت، يعني وأنه من رواية الحسن عن سمرة، وأما يعني غيره ففيه خلاف، يعني ففيه خلاف. والحسن مع كونه في سماعه من سمرة خلاف أيضا هو مدلس، والمدلس يعني حتى لو كان يعني معروفا بالسماع من شخص ولكنه دلس فإن هذا يعني يؤثر في روايته والحديث قال رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم. قال وهم رواية الحسن البصري عن سمرة في سماعه منه. ثم قال وفي رواية أبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. ثم ذكر يعني هذا الزيادة التي يعني زيادة على ما تقدم، وقال إن الحاكم صح هذه الزيادة، ولكن التصحيح يعني لا يفيد شيئا، لأنه من نفس الطريقة التي يعني روي بها الحديث المتقدم، لأن في إسناده الحسن، يعني عند الحاكم في إسناده الحسن، فإذا النتيجة واحدة وطريقة واحدة، وأنه لا فرق بين هذه الزيادة التي صححها الحاكم وبين الحديث الأول الذي ليس فيه هذه الزيادة التي يكونه يعني خصاه. والحديث ليس بصحيح والحديث ضعيف وليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العبد يعني إذا وجد ذلك يعني من من من من, من سيده فإنه يعزر، وإذا رؤيا من المصلحة أنه يعني يعزر بالقتل يعني لشدة بطشه ولشدة ظلمه ولإساءته البالغة فإن للقاضي أو للحاكم أن يفعل ذلك، وإلا فإن مجرد رواية الحسن عن سمرة لا يثبت بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الانقطاع ولما في ذلك أيضا من التدليس نقل الشيخ الألباني يقول أن الحسن البصري نفسه يقول ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس كما حكاه الترمذي عنه. نعم، ولكن في أيضا حتى نفس الحديث هذا الذي جاء في مسند أحمد قال ولم يسمعه الحسن من سمرة، ولم يسمعه في مسند الإمام أحمد أنه عندما ذكر هذا الحديث قال إنه لم يسمعه، فإذا فيه تنصيص على عدم سماعه. وعدم القول بمعناه. نعم. ليس السماع، وحتى الفقه تفقها لم يقل الحسن بمعناه بأن من قتل عبده. نعم جاء عنه. نعم قيل ذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب. ثم ذكر هذا الحديث لا يقاد الوالد بولده، يعني أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل به، لا يقاد به. وقال ذلك أن الأب سبب وجوده فلا يكون الأب يعني سببا في إعدامه، فلا يكون الابن سببا في إعدام في إعدامه، يعني فلا يقاد الوالد بولده، يعني فإنه إذا قتل ولده فإنه لا يقتل لأنه سبب في وجوده، فلا يكون سببا أيضا في إعدامه لكونه قتله. والحديث جاء له طرق يقوي بعضها بعضا وهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا حكم يختص بالوالد سواء كان أبا أو أما أو جدا أو جدة، يعني من جهة الأب أو من جهة الأم، لأن هؤلاء كلهم يقال لهم والدون، كل هؤلاء آباء وأمهات، آباء وأمهات، فلا يقاد الوالد بولده. الأم إذا قتلت ولدها، والأب إذا قتل ولده، والجد إذا قتل ابن ابنه سواء كان من جهة أو ابن بنته، سواء كان جدا من جهة الأم أو جدا من جهة الأب، فإنه لا يقاد به لأنه والد، لأنه داخل تحت هذا اللفظ كونه يعني والدا له. وأما يعني قتل الولد بالوالد إذا قتله فإنه يقتل، لأن الحديث لأن هذا هو الأصل، وقد استثني من هذا الأصل ما القتل من جانب الوالد، فيبقى ما سواه على الأصل الذي أنه من قتل نفسه فإنه يقتل بها. نعم. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأن أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه يعني سأل عليا هل عندكم شيء يعني عندكم يعني معشر أهل البيت، هل عندكم معشر أهل البيت شيء يعني خصكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، والذي فلق والذي برأ يعني برأ النسمة وفلق الحبة فلق الحبة وبرأ النسمة لا يعني لا ليس عندنا شيء يعني خصصنا به إلا فهما يعطيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذه الصحيفة يعني في هذه الصحيفة. قلت وما فيها؟ فقال فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وقوله العقل يعني الذي هو الدية، الذي هو الدية التي تكون يعني في دية الخطأ وشبه العمد، وذلك أن أن أن القاتل أو أولياء القاتل يأتون بالإبل فيعقلونها عند باب أولياء المقتول، فقيل لها العقل لأنها تعقل بأيديها بأن تحضر وتعقل، يعني معناها أنها سلمت وحصل تسليمها لأولياء القتيل. العقل أي الذي هو الديات تفاصيلها وبيان ما يتعلق بها ومقاديرها. وفكاك الأسير وهو المسلم الذي يأسره الكفار، فإنه يفادى يعني يعني من قبل المسلمين ويدفع لهم في مقابل خلاصه بأن يكون عندهم كافر أسير يعطونه بدل هذا المسلم للكفار، يعطون هذا الكافر الذي هو أسير عند المسلمين في مقابل ذلك الأسير عند المسلمين اللي هو كافر يعطى في مقابل أسير عند الكفار. وكذلك أيضا بدفع المال حتى ولو كان من الزكاة، فإنه يعني يمكن لأن هذا فيه فك الرقاب ويدخل في تخليص الرقاب. وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا يعني هذا محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب الجنايات، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، أنه إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به المسلم، ولكن الكافر يقتل بالمسلم، كما سيأتي في حديث اليهودي الذي رضى يعني جارية أو امرأة من الأنصار في على أوضاع يعني أخذها، فأمر رسول بأن يرضى رأسه وأن يعامل مثل ما فعل بتلك المرأة، فهذا فيه قتل الكافر بالمسلم. القاتل الكافر قتل مسلما فإنه يقتل به، وأما الكافر إذا قتل مسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به. قال ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا الحديث بهذه الثلاث أمور أخرجه البخاري. ثم قال وأحمد وأبو داود والنسائي وابن آخر عن علي قال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وهذا حديث صحيح أيضا، يعني هذا جاء في غير الصحيحين ولكنه صحيح. تتكافأ دماؤهم يعني تتماثل وتتساوى، وبعضهم لبعض أكفاء، يعني فيقتل المسلم بالمسلم ودماءهم متساوية، لا فرق بين يعني الرجل والمرأة، فإن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، وإن كان هناك فرق في الدية لكنه من حيث القتل يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل يعني المسلمين، وكذلك يقتل الصغير بالكبير، ويقتل الكبير بالصغير، إذا قتل صغيرا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني تتماثل وتتساوى. نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن المسلم الذي يعني ليس يعني من أهل البروز وأهل الظهور وأهل الشرف والمكانة، فإنه إذا أمن يعني كافرا فإنه يعني على المسلمين أن يؤمنوا من أمنه. ويوضح ذلك حديث قصة أم هاني، حيث قالت إن علي رضي الله عنه أراد أن يقتل رجلا أمنته، فقال عليه السلام أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. يعني ومعنى ذلك أن المسلم يعني ولو كان يعني ليس من أهل الشهرة وأهل المنزلة الرفيعة أنه إذا أمن أحدا فإنه يعني يوفى بأمانه، فلا يقتل ذلك الرجل الكافر الذي أمنه هذا المسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، يعني أنهم متعاونون على غيرهم، يعني المسلمون يد واحدة، يعني يشد بعضهم أزر بعض ويعين بعضهم بعضا، فهم يد على من سواهم يعني من الكفار. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد، ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا مثل الذي تقدم، ولا يقتل مؤمن بكافر، يعني الحديث اللي مر في صحيح البخاري، ولا يقتل مسلم بكافر، وهنا المؤمن يعني يراد به المسلم، هنا المؤمن يراد به المسلم وليس المراد به الكامل الإيمان، وإنما يعني لا يقتل المسلم سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، لا يقتل بكافر. نعم. ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، إنسان معاهد أو إنسان يعني أعطي الأمان يعني لدخول بلاد المسلمين للمفاهمة معه أو يعني لمجادلته أو يعني غير ذلك من الأمور التي يعقد الأمان بسببها، فإنه يعطى الأمان ولا يقتل، يعني وإنما يرد إلى مأمنه، وإنما يرد إلى مأمنه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث، وهو أن جارية من الأنصار وجدت قد رد رأسها بين حجرين، وفيها رمق، يعني فيها شيء من الحياة، لم تفارق الحياة، فجعلوا يسألونها من فعل بك هكذا وهي لا تتكلم، فيقولون فلان فلان، يعني ناس يتهمون، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها معه، فأشارت إليه أنه هو اللي قتلها، فأخذ واعترف، يعني مجرد يعني إخبارها يعني لا يكفي، ولكنه قرينة يعني يؤاخذ بها، يعني ذلك بحيث يعني إذا حصل منه الاعتراف فإنه يعامل باعترافه، فهو يعني عمل باعترافه لا بمجرد أخبار المرأة المقتولة، لأنه قد يشتبه عليها الأمر، ولكن إذا اعترف فإنه انتهى الأمر. وهذا الحديث يدل على أن القتل يعني يكون بالمماثلة، وأن من قتل بمثقل فإنه يقتل بالمثقل، لأن هذا اليهودي رض رأسه بين حجرين، والرسول أمر يرض رأسه بين حجرين، أن يرض رأسه بحجرين، إلا أنه إذا كان يعني ذلك الفعل الذي يعني هذا يعني في أمر محرم، يعني فيما يتعلق بالفرج وما يتعلق بالدبر، يعني اللواط وما إلى ذلك، فإنه لا يعامل بهذه المعاملة المحرمة ولا يقابل، ولكنه إذا وجد منه أنه يعني ضربه بشيء أو رضه بحجر أو غيره أو بشيء مثقل ومات يعني بسبب ذلك، فإنه يعامل بهذه المعاملة. وهذا مثل ما جاء في حديث العرانيين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به، والرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم بمثل يعني ما حصل، لأنهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به، فعوملوا بهذه المعاملة. وذلك بأن هذا الرجل اليهودي الذي اعترف بأنه قتل هذه المرأة بسبب أوضاح لها يعني شيء من الفضة يعني قتلها من أجله، وكان بإمكانه أن يأخذ هذا الشيء منها، ولكن سوء ولكن الخبث والقبح الذي عليه اليهود أنه يعني جمع يعني بين هذين الأمرين بأن أخذ الأوضاع وقتلها يعني حتى لا يهتدى إليه، ولكن الله عز وجل شاء أن يبقى فيها رمق وأن تسأل عمن يتهمون. فذكروا هذا الرجل من جملة الأسماء التي عرضت عليها فأشارت لأنها لا تستطيع أن تتكلم فسئل فأجاب، وهذا يدل على قتل الكافر بالمسلم، لأن هذا كافر قتل مسلمة فإنه يقتل بها، وأما المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، إذا قتل كافرا حيث قال لا يقتل المسلم بكافر، وهذا فيه قتل الكافر يعني قتل الكافر بقتله المسلمة، وكذلك قتل الرجل في مقابل قتل المرأة، يعني هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وحديث صحيح أن يعني أناسا فقراء يعني لهم غلام يعني قطع أذن نعم، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، فلم يجعل يعني لهم شيئا، والحديث صحيح، ومعنى ذلك أن أما ما يتعلق بالقصاص فإنما يجري بين الصبيان الذين هم غير مكلفين لا يكون فيه قصاص، لا يكون فيه قصاص، وإنما يكون في ذلك يعني فيه الدية وفيه المال، وهنا لم يذكر المال ولم يذكر أنه جعل لهم شيئا فيحتمل أن يكون وداه من بيت المال، لأن الرسول عليه السلام قال من ترك مالا فهو لورثه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، فيحتمل أن يكون وداه من بيت المال، ويحتمل أن يكون يعني أن هذا الذي حصل أنه يعني ما كانوا فقراء فإنهم يعني لا يعني ليس عندهم شيء يدفعونه لأولئك، فيحتمل أن يكون هذا يعني شيء بقي في الذمة، ولكنه ما جاء التخصيص لا على هذا ولا هذا، ولكن الأقرب أن يكون أنه وداهم بيت المال. الحديث الذي فيه ومن ترك يعني ماله ورواته ومن ترك دينه فعلي فعلي فعلي قضاءه، ومما يوضح يعني أن حقهم لا يضيع من جهة المال قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ثم لم يكن عنده لا عتق ولا يقدر على الصيام ولا يقدر على الإطعام، وأنه جاء شيء من الطعام فأعطاه إياه وقد صدق به، قال على أفقر مني يا رسول الله، فضحك وقال أنفقه على أهلك، فإن جماعة من العلم قالوا إن هذا لا يعني أن الكفارة ما سقطت بل هي باقية في ذمته، ولكنه لكونه فقير يعني يأخذ أو أعطي هذا المال الذي قال إنه أحق به من غيره، لفقره الشديد ولحاجته وأهله إلى هذا المال. ومحتمل أن يكون هذا وهذا، ولكن احتمال كونه يعني وداه من بيت المال هو الأقرب. نعم. إذن قول أن غلاما لأناس فقراء، والغلام المقصود به الصغير، ليس المقصود به العبد الكبير، وهي المقصود به الصغير، لأن هذا هو الذي ليس فيه يعني ليس فيه قصاص بين الصبيان، ليس فيه قصاص لأنهم غير مكلفين، فليس هناك قصاص، ولكن هناك المال يؤخذ به، فيحتمل أن يكون المال صار بهذه الطريقة التي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال. ولهذا يطلق الغلام على الصغير كما قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإنه يطلق على الصغار. نعم. قال: رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. الثلاثة اللي هم أبو داود والنسائي والترمذي. المحققين يقول بأنه يعني لعله وعزوه للترمذي فيه. ها؟ عزوه للترمذي عنوان؟ لا، قل لعله في وهم يعني. إيش؟ وجدوه عند أحمد أبو داود والنسائي. ما هو عند الترمذي؟ لا هو اصطلاحه يريد هذا. إيه لكن اصطلاح الحافظ كذا. لا الحديث. وش قال في الحديث؟ الحديث. أيوة. أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. بس هكذا؟ إيه. والترمذي يعني ليش يعني وش اصطلاحه وش هو؟ في أول ثلاثة إذا قال الثلاثة في أول البلوغ ذكر الاصطلاح في الثلاثة والأربعة والخمسة. قال: وبالثلاثة من عداهم والأخير. من عدا الصحيحين والأخير اللي هو ابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. عمرو شعيب. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الرسول عليه السلام يعني جاء أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن، ثم جاء وقال: أقدني. وقال: حتى تبرأ. فطلب منه وأقاده، وبعد ذلك عندما برأ أصابه عرج، فقال: إنني حصل لي عرج. فأخبر أنه سلم أن هذا الذي حصل اللي هو العرج أنه يعني لا يعتبر، لأنه حصل القصاص قبل ذلك. وأما لو كان لم يحصل القصاص فإنه يعني يعتبر السراية، تعتبر السراية للجرح الذي إذا ترتب عليه ما ترتب فإنه يأخذ ما يستحقه، يأخذ ما يستحقه في مقابل يعني هذا العرج. ولكنه لما طلب أن يستوفى وأن يقاد منه، وأنه يعني حصل أنه أقيد منه، ولكنه بعد ذلك حصل له هذه السراية، هذه السراية غير معتبرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتص يعني من جرح يعني فيه قصاص، يعني حتى يبرأ، يعني حتى تؤمن السراية، وحتى لا يحتاج إلى بعد ذلك إلى الرجوع يعني بما يترتب على الجرح من السراية. فدل هذا على أنه يترك القصاص حتى يندم الجرح، وحتى يعني يبرأ، وحتى يعرف يعني أنه استحق يعني إذا كان له سراية ومضاعفات فإنه يستحق ما يقابلها. أن رجلا طعن رجلا، أن رجلا طعن رجلا بقرن، قرن يعني مقصود بقرن يعني كأنه قرن يعني شاة، أو قرن يعني حنز أو قرن يعني بقرة، يعني هذا هو المقصود بالقرن، يعني أنه ضربه بالقرن حتى شجه وجرحه. نعم. طعن رجل بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقدني. أقدني يعني معناه يقص، يعني يعمل به، يعمل به مثل ما عمل به. نعم. فقال حتى تبرأ. ثم جاء، أو أنه يعني يعطيه، يعني بدل ذلك إذا لم يحصل يعني قصاص، يعني فإنه يعطيه ما يقابله. نعم. قال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. يعني هدر، يعني ليس له قيمة لأنه حصل منه قصاص وحصل منه يعني عقيد، يعني قبل أن يحصل العرج برغبة منه وبطلب منه، وبطل عرجه، يعني معنى ذلك ليس له حق يعني في هذه السراية التي ترتبت على ذلك. نعم. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. هذا الإرسال لا يؤثر، لأنه قيل المقصود به كون على قول بعض العلم أن شعيبا يعني لم يسمع من من من من جد من جده عبد الله بن عمر، ولكنه قد صح وثبت أنه سمع منه، فليس بمرسل، فليس بمرسل وإنما هو متصل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو أن امرأتين من ثقيف كانت من هذيل كان تحت رجل هو حمل بن النابغة هذا، فالذي جاء ذكره في الحديث، فهما ضرتان ورمت إحداهما الأخرى بحجر يعني على بطنها وفي بطنها ولد، فسقط الولد يعني ميتا، وهذا الحجر يعني حجر يعني ليس بقاتل ولكنه يعني صار شبه العمد أو اعتبر شبه العمد، وفيه الدية وليس فيه القصاص. وأما إذا كان الحجر يعني قاتلا مثل ما حصل بالنسبة لليهودي الذي رض رأس المرأة بين حجرين، فإن هذا قتل يعني متعمد ومقصود، وأما هذا فإنه يعني رمته بحجر. يعني هاتان المرأتان الضرتان اختصمتا فأخذت إحداهما حجرا يعني صغيرا يعني ليس قاتلا، فرمتها به فوقع على بطنها وفي بطنها ولد يعني فمات، فسقط الولد ميتا، سقط الولد من بطنها ميتا، وماتت هي بعد ذلك متأثرة يعني بهذه الضربة بالحجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن الذي الجنين الذي سقط يعني يكون مقابله غرة عبد أو أمة، يعني ليس يعني بالشك وإنما بالتخيير، يعني عبد أو أمة أي واحد منهما يحصل به المقصود، يعني غرة عبد أو أمة هذا هذه دية يعني هذا هذا الولد الذي سقط ميتا، وتكون هذه الغرة ميراثا لهذا الجنين الذي سقط يعني يرثه ورثته، يعني ورثة هذا الجنين الذي سقط ميتا وصارت دية هذه الغرة فإنه يرثها يعني ورثته. ثم إن المرأة التي رميت بالحجر أيضا ماتت كما مات جنينها، فحكم الرسول عليه السلام بأن بالدية يعني على عقيلتها وأن أنه يرثها يعني ورثتها. والعاقلة كما هو معلوم العصبة الذين يحيطون بالإنسان والذين يعني يتعاونون معه في مثل هذا الأمر الكبير الذي حصل عن طريق الخطأ الذي هو يعني سواء خطأ أو شبه عمد، بأن هذا كله فيه الدية، ولكن تحملها العاقلة، تحملها العاقلة الذين هم العصوبة يعني ولا يعني يكون يلزم يكون واردين حتى ولو لم يكون واردين، وهذا على حسب يعني أحوالهم وعسرهم ويسرهم، وأن أنهم يتحملون أي العصبة يعني هذه الدية التي يرثها يعني ورثة المقتولة، لأن ديتها تعتبر كمالها الذي خلفته إذا خلفت مالا، ويوزع الميراث للدية كما يوزع المال الذي يعني تملكه يعني على ورثتها. وأما العصبة وهم الذين يعني يتحملون هذه الدية ولو لم يكونوا وارثين، ولو لم يكونوا وارثين، وذلك لأن مثل هذا أمر كبير ومبلغ كبير، فجاءت الشريعة بحصول التحمل يعني من هؤلاء، وأنهم يعني هم أنفسهم لو حصل لهم فإنهم يعاملون بمثل هذه المعاملة. لو أن واحدة من هؤلاء العصبة حصل منه ما حصل فإن العاقلة يعني تتحمل عنه يعني هذا الشيء الذي حصل منه على سبيل الخطأ لكبره ولعظمه ولكثرته، فيكون في ذلك لو لزم الإنسان القاتل خطأ لكان يعني حصل عليه ضرر كبير، ولكنه جاءت الشريعة بأن يكون هذا على سبيل التعاون وعلى سبيل التحمل يعني ومساعدة بعضهم يعني بعضا. نعم. أقرأ الحديث. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي الذي هو زوج المرأتين الضرتين القاتلة والمقتولة، يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يعني هذا الرجل لما يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بما حكم من الدية على من الدية للجنين بأنه غرة وأنه عبد وأمة، قال كيف نغرم ما يعني من لا أكل من لا أكل شرب ولا أكل من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يعني يهدر ويترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يعني من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، لأن الكهان هذا شأنهم يأتون بالسجع ويتكلفونه، وأما السجع إذا كان غير متكلف وإنما جاء سليقة فإن ذلك لا يؤثر، وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن ونفس لا تشبع. وهذا يعني سجع ولكنه غير متكلف، وإنما المذموم ما حصل على سبيل التكلف أو كان فيه يعني معارضة للحق. وعند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقال فقام حمل بن النابغة قال قد كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. الآن حمل بن النابغة هل هو من العاقلة؟ هو زوج هو الزوج. لا لا ليس ليس العاقل. لا ليس العاقل. اعتراضه هنا الآن يعني العاقلة العصوبة، هو وارث الآن. طيب ليش يعني يعترض الاعتراض وهو وارث خيري؟ اي بس يعني معلوم انه يعني اراد انه لما يعني هذا الـ يعني ال ال ال هذا الجنين، هو الكلام على الجنين فقط ما هو للمرأة، الكلام على لأن كله كلام حول الجنين. اي نعم هو لكنه سيرث. نعم الجنين هذا هو سيدفع او سيدفع معه. نعم صح سيرث. نعم اقول سيرث، لكنه اراد انه يعني انه ليس له يعني ليس له دية. قيمة. نعم. حديث انس الربيع. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله الثواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول هل تقتل المرأة المرتدة كذلك باتفاق مذاهب اهل السنة؟ لا في خلاف، لكن الحديث يعني واضح، يعني يشمل الرجل والمرأة، والحكم واحد للرجال والنساء. يعني بعض أهل العلم قال إنها لا تقتل، ولكن قوله من بدل دينه واقتلوه يعني يشمل النساء، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء مخصص.